فصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا هكذا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولازلنا أيها الأحبة الكرام نتحدث عن الركن الثالث من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالكتب. ولا زال الحديث متصلا أيضا بتوفيق الله جل وعلا عن القرآن الكريم، وقلنا بأن القرآن الكريم قد مر بمرحلتين من مراحل الجمع. المرحلة الأولى جمعه في القلوب والصدور، والمرحلة الثانية جمعه في الصحائف والسطور. حفظ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في صدره الشريف ووعاه في قلبه الطاهر، وقام ليتلو القرآن غضا طريا على أصحابه رضوان الله عليهم، فحفظ القرآن الكريم منهم جمع كبير من أصحابه رضوان الله عليه، على رأسهم أبو بكر رضوان الله عليه وعمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري، كلهم جمعوا التنزيل في صدورهم من فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي خص من هذا الجمع الوفير أربعة من أصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: خذ القرآن من أربعة. يعني انظر إلى هذه المنقبة العظيمة وإلى هذه التزكية الكبيرة، النبي يخص من أصحابه أربعة رضوان الله عليهم جميعا، فيقول: خذ القرآن من أربعة. من عبد الله بن مسعود، فبدأ به، بدأ بعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود رضوان الله عليه قد من الله عز وجل عليه بالقرآن حتى قال: ما من آية من كتاب الله نزلت إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت. بالله عليك تصور هذا المطلع العجيب، يقول: ما من آية من كتاب الله نزلت إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. شوف التجرد وهضم النفس، هو الذي قال: ما من آية إلا وأنا أعلم بها، ومع ذلك قل: لو أعلم أحدا من أصحاب رسول الله هو أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. هضم للنفس، يعني لا يقول: أنا أعلم الصحابة بكتاب الله وليوجد من هو أعلم مني، لا، بل هضم حق نفسه وقال: لو أعلم رجلا من أصحاب النبي عنده آية لركبت إليه إن وجدت لذلك سبيلا أو وسيلة. وهذا يا إخوة من أعظم الآداب التي يجب أن نتحلى بها، أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. ذكرنا في خطبة الجمعة الماضية وقفة مع النفس، أن عائشة رضوان الله عليها لما سئلت عن قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، فقالت عائشة للسائل أي بني، أما السابق بالخيرات فقوم شهد لهم رسول الله بالجنة، وأما المقتصد فهم الذين اتبعوا أثره وماتوا على ذلك، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك. عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة من السماء التي احتلت المكانة الأولى بلا نزاع في قلب المصطفى بعد خديجة، كما في صحيح البخاري من حديث عمرو بن العاص، وأظن أنني ذكرت الحديث في الخطبة من حديث عبد الله بن عمرو، والصحيح أنه من حديث عمرو بن العاص، أنه سأل النبي أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قال من الرجال يا رسول الله؟ قال أبوها. قال ثم من؟ قال ثم عمر رضي الله عنه جميعا. ومع ذلك تقول الظالم لنفسه مثلي ومثله، فجعلت نفسها معنا رضوان الله عليها. وهذا سفيان الثوري إمام الدنيا في الحديث، لما نام على فراش الموت ودخل عليه حماد بن سلمة رحمه الله، فقال له حماد أبشر يا أبا عبد الله فإنك مقبل على من كنت ترجوه وهو أرحم الراحمين. فبكى سفيان وقال أسألك بالله يا حماد أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ أنا أقول أتظن أن مثلي لا يدخل الجنة؟ وسفيان يقول أستحلفك بالله أتظن أن مثلي يدخل ينجو من النار؟ انظر لتعرف الفارق بيننا وبين هؤلاء. أنا أقول بل ونحن جميعا نقول إن لم ندخل الجنة يدخلها بطرس وفيلب، نحن أهل الجنة. انظروا إلى السلف لنقف على حجم الفارق بين هؤلاء، مع عملهم يخافون الله، ومع تكاسلنا وانشغالنا عن طاعة الله نظن أنه لن يدخل الجنة إلا نحن. نسأل الله أن يختم لنا بالطيبات الصالحات. هضم النفس، فعبد الله بن مسعود يقول النبي خذ القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، شوف الرواية بتقول فبدأ به رضوان الله عليه، وسالم، تعرف سالم ده مولى من الموالي، مولى أبي حذيفة، الله أكبر، مولى يعني ليس من أشراف القوم، ليس من وجهاء الناس، ولكن رفعه الله بالقرآن كما في صحيح مسلم. عمر بن الخطاب رضوان الله عليه قابل أحد ولاته في سفر فقال أنت هنا فمن تركت على القوم؟ قال تركت عليهم ابن أبي أبزى. قال من هذا؟ قال مولى لنا من موالينا. قال خلفت على القوم مولى؟ قال يا أمير المؤمنين إلا أنه أحفظنا لكتاب الله. فقال عمر لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله رفع بهذا الكتاب أقواما وخفض به آخرين. فالقرآن يرفع أهله ويعز أصحابه، والعلم بكتاب الله يرفع شأن أهله ويعلي شأن أصحابه. إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخرين. أسأل الله سبحانه أن يرفعنا وينفعنا بالقرآن الكريم، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه على كل شيء قدير. وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل. يا سبحان الله، انت عارف معاذ توفي وسنه كم سنة؟ ها من يقول من الطلاب؟ ها 33 سنة. معاذ بن جبل توفي في 33 على أرجح أقوال أهل السير، 33 سنة. مش لسه بادئ يطلب العلم، لا ده توفي في 33 سنة من عمره. فمتى طلب معاذ بن جبل العلم حتى صار رأسا؟ يأمر النبي الأمة أن تأخذ القرآن من معاذ، من ذلكم الشاب الرجل. درس لطلابنا وشبابنا، 33 سنة وكان رأسا في العلم. أيضا لنقف على الفارق بيننا وبين هذه القمم. الآن سبحان الله تجد والدا من آبائنا الطيبين الكرام إذا ما ذهبت إليه لتقول له ولدك هذا منحل، فيقول يا شيخ والله بس ما تشدش عليه، ده الولد لسه صغير، ده لسه مخلص الجامعة بقاله سنتين، صغير يعني قد يزيد عمره عن 20 ويقول ولد لسه صغير، وهذه مأساة. لو نظرتم إلى الكوكبة التي على أكتافها بنى النبي للإسلام دولة لرأيتم أن هذه الكوكبة إلا قليلا كانت من الشباب. النبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه في 40، أبو بكر الصديق الرجل الثاني في الأمة كان سنه 37 سنة، شاب ولا لا؟ ترى عن الشباب. عمر بن الخطاب كان سنه 30 سنة، أسامة بن زيد أقل من 18 سنة، علي بن أبي طالب أقل من 10 سنين، معاذ بن جبل أقل من 20، مصعب بن عمير أقل من 20، كل القمم دي كانت في ريعان الشباب. وشوف عملت إيه الدين. وإن شاء الله تعالى أنا أعد من أسبوعين تقريبا لخطبة جمعة التوحيد، للجمعة تقريبا الأولى من الشهر العربي اللي التبس عليكم فيها بعد جمعة السلاف. فالجمعة الأولى إن شاء الله العربي هنا، وهتكون بعنوان ماذا قدمت لدين الله؟ إيه اللي أنت عملته للدين؟ سؤال مرير جدا، مخجل، يجب على كل واحد منا أن يسأله لنفسه. أنا أقول لنفسي ماذا قدمت لدين الله، وأنت تقول لنفسك ماذا قدمت لدين الله. كل يسأل نفسه، لأن بعضنا يصلي ويحافظ على الصلوات ويظن بهذا أنه قد بذل خدمة جليلة لدين الله جل وعلا، بل ومنهم من يأتي المحاضرة ويقول أنني قد فعلت وفعلت، بل ومنهم من لا يأتي إلا لينتقد المحاضرين والعلماء والدعاة. فلو سأل كل واحد منا نفسه بصدق لتعرت نفسه أمام عينيه وبين يديه، وعلمنا كلنا يقينا أننا ما قدمنا ولا نقدم شيئا لدين الله جل وعلا. هذا بالمقارنة إلى عمل هذه القمم التي عملت لدين الله في الليل والنهار في السر والعلم، بذلت كل ما تملك حتى المهج حتى الأرواح لدين الله سبحانه وتعالى، فاستحقوا أن يخاطبهم الله سبحانه وهم على هذه القمة السانقة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هم دول تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فكل دول شباب. معاذ بن جبل النبي يقول خذ القرآن منه، ده شاب في ريعان الشباب. يا شباب، توفي في 33 من عمره. أنا كلمتك قبل كده عن معاذ، اتكلمت يعني عن معاذ قبل كده هنا، خلاص محاضرتني من الجمعة عن معاذ ان شاء الله تعالى، محاضرة الجمعة بإذن الله عن معاذ بن جبل، لنتعلم لنقدم قدوة طيبة ومثلا اعلى لشباب هذه الامة، اسأل الله ان يحشرنا معهم. يقول خذ القرآن من 4، من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب. أبي بن كعب رضوان الله عليهم جميعا. البخاري رحمه الله تعالى روى حديثا عن أبي بن كعب يقول فيه أبي: إني أخذت القرآن من في رسول الله. أبي بن كعب أخذ القرآن كله من فم النبي عليه الصلاة والسلام. في المنطقة دي يعني أعلى درجات السند، أخذ القرآن كله من فم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: لقد أخذت من فم رسول الله 74 سورة، 74 سورة. إنما أبي يقول: لقد أخذت القرآن كله من فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يا إخوة، جمع من الصحابة حفظ القرآن، خص النبي صلى الله عليه وسلم منهم هؤلاء الأربع. ومن هنا نكون قد وقفنا على بداية الطريق الحق لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذه البداية هي الأساس الذي يقوم عليه الجمع بعد الصدور في الصحائف والسطور. نحن اتفقنا انه لا يمكن تنتقل مرحلة السطور الا بعد مرحلة الايه؟ الصدور. فهذه البداية الصحيحة الحق لحفظ كتاب الله، حفظ في صدور صدر النبي، ثم في صدور اصحابه، ثم انتقل بعد ذلك الى الصحائف والسطور، وهذه هي المرحلة الثانية من مراحل جمع القرآن. وتبدأ هذه المرحلة بجمع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. بينا يا إخوة أن القرآن الذي أنزله الله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان مكتوبا في الرقاع وعلى الحجارة وفي الجلود، ده في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي ينزل عليه القرآن فيحفظ، ثم يأمر كتاب الوحي فيكتبون. اتفقنا على هذا؟ جميل. يبقى إذا القرآن كله جمع على عهد في الصدور وفي السطور، لكنه كان مفرقا في الرقاع والعسب واللخاف والحجارة الرقيقة إلى آخره كما فصلنا قبل ذلك. فجاءت المرحلة الخطيرة التي مات فيها جمع كبير من القراء، من قراء القرآن الكريم في عهد أبي بكر رضي الله عنه في موقعة اليمامة التي كانت مع من؟ مع الكذاب الدعي مسيلمة. فجاء عمر بن الخطاب الملهم، الرجل الملهم، إلى أبي بكر رضي الله عنه وأشار عليه أن يجمع القرآن في مصحف واحد، لأن القتل قد استحر بالقراء الذين يحفظون القرآن في صدورهم. فخشي الصديق ذلكم الرجل الذي ضرب أروع المثل في الاتباع، خشي أن يفعل شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ فظل عمر بن الخطاب يدندن بهذا الأمر ويتكلم فيه ويحث الصديق عليه، حتى شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه لجمع القرآن الكريم. اسمع إلى هذه الرواية الجليلة في صحيح البخاري في باب جمع القرآن. روى البخاري أن زيد بن ثابت رضي الله عنه، تعرف جدة كان في الوقت ده عمره كم سنة؟ لا يزيد على 30، أقل من 30 سنة. زيد بن ثابت الذي خصه البخاري في كتابه بباب بعنوان باب كاتب الوحي، يعني زيد بن ثابت من أشهر كتاب الوحي لرسول الله، وكان شابا في ريعان الشباب. يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: أرسل لي أبو بكر رضي الله عنه بعد مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده، فقال أبو بكر رضي الله عنه لزيد وهو الخليفة، يعني أود أن تقف مع الحوار لتتلمس منه مقدار الخوف ومقدار الإجلال والتعظيم لكتاب الله. يقول أبو بكر لزيد وهو من عامة الشعب وفرد من الأفراد، فيقول الخليفة الصادق له: يا زيد، إن عمر بن الخطاب أتاني فقال إن القتل قد استحر بالقراء، أي بقراء القرآن أي الحفاظ يوم اليمام، إن القتل قد استحر بالقراء يوم اليمام، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن أي بالمعارك المقبلة، فيذهب كثير من القرآن. وإني أرى، ده الكلام ده لمين؟ لعمر، يعني الصديق يتكلم عن لسان عمر رضي الله عنهم. وإني أرى، هذا كلام عمر الصديق يقوله لزيد، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر الصديق بيقول لزيد، أنا قلت لعمر رضوان الله عليهم كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله. شوف الحوار، الصديق يقول لزيد كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عمر للصديق رضوان الله عليه اجمع القرآن. فالصديق اللي بيرد على عمر وقال له كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر هذا والله خير. فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد، فالتفت أبو بكر إلى زيد وقال، اسمع المناقب الجميلة دي، قال أبو بكر لزيد بن ثابت وإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك. شوف علم الجرح والتعديل، شوف التعديل من أبي بكر لعمر لزيد، وإنك رجل، فقدم صفة الرجولة وشتان بين الرجولة والذكورة، الرجولة شيء والذكورة شيء، فقد يقال لهذا ذكر ولكن لا يقال له رجل. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فالرجولة من أعظم الصفات. أقول لك لا ده رجل، أقول لك هذا رجل منقبة. فسيدنا الصديق يقول لزيد إنك رجل، وبعدين شاب، وبعدين عاقل، ثم لا نتهمك، لست عندنا بمجروح، بل أنت ثقة، أنت عبد. وهذه من أعظم المناقب لزيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد هذا قال عمر الصديق لزيد فتتبع القرآن فاجمع. يقول زيد ذلكم الرجل الشاب العاقل العدل الذي وعى ما قاله له الصديق. قال زيد والله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمراني به. عارف الأمانة، مقدار الأمانة، خلي بالك الكلام ده مهم جدا، عشان احنا بنتكلم الآن عن صحة السند للقرآن كيف جمع. انظر الى مدى الحرص والى مدى الامانة التي كانت عند اصحاب النبي الذي نقلوا الينا كتاب الله عن رسول الله عن جبريل عن رب العزة. فزيد بن ثابت يقول والله لو كلفوني نقل جبل من مكانه ما كان اثقل علي مما امراني به من جمع القرآن الكريم. مهمة شاقة وعسيرة. قلت زيد يقول لأبي بكر الخليفة ولعمر رضي الله عنهم جميعا، قال زيد كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله؟ فقال أبو بكر هو والله خير، فلم يزل أبو بكر يراجعني، يعني يراجع من؟ زيد بن ثابت. الشورى والأدب والحوار بتواضع جم، مش أنا الخليفة افعل وأنا أمرك لابد أن تمتثل، وإنما قل زيد. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فتتبعت القرآن أجمعه، فتتبعت القرآن أجمعه من العسر واللخاص وصدور الرجال أي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري من أول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، إلى آخره، حتى خاتمة سورة براء. فكانت الصحف جمعت في صحف، فكانت الصحف عند أبي بكر رضي الله عنه حتى توفاه الله، ثم عند عمر رضي الله عنه حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنها، ثم بعد ذلك تبدأ المرحلة الثانية أو الأخيرة من مراحل الجمع في عهد من؟ عثمان رضي الله عنه. لكن لنا وقفات مع هذا الحديث الجليل قبل أن نمر على مرحلة الجمع في عهد عثمان. أراوي الحديث، هذا كلام مهم جدا، هو الإمام البخاري طبيب أهل الحديث وسيد المحدثين والحفاظ، أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا هو صحيح البخاري. ولذا كان الإمام مسلم، وأنتم تعلمون من هو مسلم، صاحب الكتاب الثاني في الصحيح، كان الإمام مسلم وهو تلميذ البخاري إذا دخل عليه يقول له، يقول مسلم البخاري: دعني أقبل رجليك يا طبيب الحديث في علله ويا سيد المحدثين. وهذا درس، يعني أرجو الله أن يعلمنا إياه، أن نتأدب مع علمائنا وشيوخنا، فإننا نرى الآن من شبابنا من يسيء الأدب مع العلماء والشيوخ، مع الجهابذة الكبار، مع المصابيح التي تضيء للأمة في وقت أظلمت فيه الأرجاء. فنسمع من يقول ابن حجر مين وابن زلط ايه وابن بج ايه وابن جز ايه وألبني ايه وبتاع ايه، وهكذا قمة سوء الأدب. وترى الواحد من هؤلاء ورب الكعبة ما حفظ نصف القرآن، والله لا يحسن أن يفرق بين الدليل ومناطق وبين المجمل والمبين، ولا يعرف شيئا عن الناسخ والمنسوخ، ولا يعرف شيئا عن الأصول، لا في الحديث ولا في الفقه ولا في التفسير، ومع ذلك تراه متطاولا صاحب لسان طويل يستحق التقصير والتهذيب في حق علماء الأمة، في حق ورثة الأنبياء. وهذا إن دل والعياذ بالله فإنما يدل على فساد القلب. نعم، على فساد القلب. إذ خذها قاعدة، إذ لا يبغض مؤمنا إلا منافق، فكر في هذه جيدا، إذ لا يبغض مؤمنا إلا منافق، ولا يحب المؤمن إلا مؤمن. فإذا كرهنا هذه القمم، هؤلاء العلماء، من نحب؟ وإذا أسأنا إلى هؤلاء، إلى من نحسن؟ وإذا نهشنا لحوم هؤلاء في مجالسنا، فعلى لحوم من نحافظ؟ ورحم الله الحافظ ابن عساكر إذ يقول: إن لحوم العلماء مسمومة، اعلم يا أخي وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أشتار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالسلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم.